تعرف ترى الموقف ها. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله تعالى مخبرا عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويحتمل أن يكون المراد بها المراد بها أولئك المنافقين. ويحتمل أن يكون المراد بها أولئك يحتمل أن يكون المراد المرادة ها. ها ويحتمل أن يكون شكلها هو لا ما شكلها الأولى في هذا أن يكون هؤلاء هو اسم كان، وأن يكون المراد خبر مقدم، هذا الأولى. سجل هذا الأولى. لأن هؤلاء هم المخبر عنهم، فيكون لهم الأولوية في اسم كان، والمراد هو الخبر، فيكون الأولى أن يكون هو الاسم. ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين الذين كانوا جاب المنافقين. نعم، أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين، المراد بهؤلاء أي المنافقين. هذا المنافقين مجرور عشان جر اسم الإشارة هؤلاء. نعم أحسن الله عليك شيخ. الذين كانوا يظهرون الإيمان للناس ويبطنون الكفر ويكون طيب ماذا قلنا البارحة عن المنافقين؟ البارحة كنا تحدثنا عن المنافقين أنهم ينقسمون على صنفين، أحدهما من يبطن الإيمان في قلبه، أما يبطن الكفر في قلبه ويظهر إيمان، وأحدهما من خاف من الناس وسطوتهم فأبطلوا في نفسه. نعم. وأن الله يضع في المنافقين يعني فتح باب الرجاء، إن شاء يعذبهم وإن يشاء يتوب عليهم، لكن ليس ذلك في الآخرة، يتوب عليهم بأن يعصمهم بقية أعمالهم من النفاق فيكونوا من أهل الخير. لكن بعد ما مر معنا في السياق أن السياق عن المشركين، وأن السياق على الذين يفترون على الله كذب، وأن السياق عن كفرة اليهود الذين يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، فلا يحق لمفسر ولا لأي عالم أن يخصص المنافقين مع هذا العموم، فهذا يشمل الشرك والكفر. وش قلنا الفرق بين الشرك والكفر؟ قلنا إن الشرك يكون في الربوبية لكن مؤمن باقي الصفات، لكن الكفر أعم وأشر. أي كلهم شر، لأن الكفر جحد بالكلية، وهذا بعرفنا الحديث يسمى الإلحاد، الذين لا يعترفون بالرب سبحانه وتعالى كالماركسيين وغيرهم. ولهذا قال الله في حق ثمود: وكفروا ربهم، ما قال بكفروا بربهم، لكن الشرك هو كل كفر. الشرك يقر بوجود الله وأنه الرب وأن كل هذا الكون من خلقه ومروه، ولكنه يعبد معه غيره ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله بزلفى. ولهذا تجد في حقهم ما يقال كفروا الله، كفروا بالله، لأنهم كفروا بشيء يتعلق بحق الله جل جلاله. لماذا أشركوا به؟ معناه عندهم نقص في الكمال، ما وحدوا الله أن له الأمر المطلق ولا أحد يملك معه نفع ولا ضر. ناحية ثانية أيضا حكم بأنهم كفروا به، لأن العبادة لله وحده، كونهم يصرفونها لله ولغيره لا تقبل. فهم؟ الواحد إذا طاح السنونه يخرر المنة ومنه. صلى الله عليك يا شيخ. شيخ بالنسبة لكلمة الإلحاد، هي كان موجودة من قبل؟ لا، الإلحاد الميل، من سمي اللحد لميلة، والذين يلحدون في أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته يصرفونها عن وجهها، هذا هو الإلحاد، أو ينكرون بعضها. لكن جاء في العرف الحديث الآن اصطلاح حديث أنه يطلق الإلحاد على من كفروا بالله بإطلاق، وشر نموذج لهؤلاء الماركسيين الذين يقول لا رب، وأن الكون مادة ويتمدد ويعود كما كان ويتمدد وهكذا، وأن الدين أفيون الشعوب. أحسن الله عليك الشيخ. ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان للناس ويبطنون الكفر، ويكون هذا إخبارا عما يكون يوم القيامة، من كلام طائفة من الكفار ولا ينافي هذا كون هذه كيف يحتمل أن يكون هذا يحتمل الاحتمال في التردد كيف يحتمل أن يكون هذا يوم القيامة هو في يوم القيامة لا شك في ذلك ويوم لا هو وش اسمه لا ريب فيه لا لا ويوم يحشرهم وما يعبدون لا لا ويوم يناديهم أن شركاؤكم كنتم وش الآية اللي قبلها لا يا ايت نسيتها لا يا اللي قبل وجحت بشيختها لا لا لا قبل قبل الآية اللي قبل من سورة الأنعام في نفسه طيب ولو ترى الوقوف على ربهم قال ليس ولو تراه يوقف على ربهم كيف يكون هذا محتمل هو يوم القيامة بلا ريب من كلام طائفة من الكفار ولا ينافي هذا كون هذه السورة مكية والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب قد ذكر الله وقوع النفاق في سورة مكية وهي العنكبوت فقال وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وعلى هذا فيكون إخبارا عن قول المنافقين في الدار الآخرة حين يعانون العذاب فظهر في الآخرة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما النفاق، النفاق عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بمعنى إظهار الإيمان وإبطال الكفر، هذا محتمل في كل عصر ومصر، ولكن النفاق ممن أسلم يوم الفتح مستبعد جدا لشيء واحد، لأنه ما حدث النفاق إلا لما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم دولة وكان للمشركين سطوة والمسلمون في بداية عمر المدينة ضعفة ويكفيك في بدر المسلمون ما يتجاوز 300 وهؤلاء حول 1000 وهم أعظم عدة وهؤلاء فقراء وذوي كرم إلى آخره فلما رأى الضعف في هذا كانوا منهم من يبطن الكفر حقيقة ويريد أن يدل الكفار على ضعف المسلمين ومنهم لا من كان وده بالإيمان يبطنه ولكن يتظاهر عند كفار قريش ثم ودتهم يخاف منهم ولم يؤثر في التاريخ السيرة محصورة أن أحدا من المسلمين في مكة وصف بالنفاق في مكة وصف بالنفاق بل وجد من ارتد مثل ابن أبي جحش عبيد الله أخو عبد الله هاجر من مكة وهاجر إلى الحبشة ثم نسأل الله العافية ارتد ومات على النصرانية تنصر هذا أصيب فيما بعد ولكن الله سبحانه وتعالى أدخل في العتاب قوما من خيار الأمة كانوا يتمنون أن يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجهاد في مكة وكل الآيات اللي نزلت في مكة عليكم السلام تأمر بالصبر والصفح ما أنت عليهم المسيطر أمر بالصفح بالصبر فلما هاجروا وجد فيهم من لما شرع القتال كقليلا مع أنهم ما عندهم نفاق بس المنظر فالله عاتبهم كعتاب المنافقين وأن فيهم ناس من خيار العلماء فقال تعالى ألم ترى إلى الذين وش لا يعبد الله السميع العليم الشيطان موسى وينهم لم ترى الذين قيل عبد الله السميع قل لهم كفوا أيدي عبد الله السميع الشيطان الرجيم وهم كنت الدمان لم ترى إلى الذين يزعمون أنهم من المنزل لكم لا ألم شو لا يتكف في ها في سورة طال عمرك إن الذين قيل لهم كفوا أيديكم عن القتال إيه هذا المتضايقون قيل لهم كفوا أيديكم لما كتب عليهم القتال قالوا ربنا لما كتبت علينا قتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخر خير من التقى ولا تظلم فتين قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع لا لو قل لو كنتم في بروج أينما تكون يدرككم الموت أينما تكون يدرككم الموت هؤلاء منهم من خيار الأمة لكن ليس شكا في الدين لكن كرهوا القتال لأنهم يرون ضعف المسلمين قوة المشركين وأيضا عاتبهم ربي في سورة الصف لما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولون ما لا تفعلون أنتم في مكة تطلبون الجهاد المكتب ولهذا عقب الآية قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص فهؤلاء مبررون أن يكونوا منافقين وما كان ترددهم في القتال عن ضعفهم في الإيمان ولكن كان ترددهم رحمة بالمسلمين فعاتبهم ربهم وليس كل مؤمن أغلب الله عليه في العتاب يكون داخلا في المنافقين أو في غضب الرب سبحانه وتعالى وإنما يريد الله يجردهم للعبودية ألا ترى أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق خاطبه ربي بأعظم التأنيث لئن أشركت ليحبطن عملك والأخرى تقبل مدحورة وقال تعالى في قوله تعالى في الآية اللي فيها قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تدعون من دون الله وأمرت أن أكون من لا قبلها وإن كنت في شك ما زلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين وش بعدها ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين محمد صلى الله عليه وسلم وفي بعد في نفس السورة قال تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهي للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ربي يعلم أنه أصفة الخلق وأنه لن يفعل وأنه لن يكون من الظالمين وأنه لن يكون من الممترين وأنه لن يكون من الخاسرين ولكن هذا العنف في الخطاب لأمرين أولا شيء ليجرد عبده ورسول الله صلى الله عليه وسلم للعبودية هذه واحدة والثانية التعليم لأمته لستم عندي أفضل من محمد شو أنظر العتاب له هذا تجريدهم للعبودية سبحانه ولهذا ورد حد ضعيف وطلع أهلي الأخ إبراهيم كان ضعيف لكن معنى الصحيح لما شاب رسول قال ما شيبك قال شيبت يهود وأخواتها لأن فيها عتاب للرسول وأعظم عتاب ورد الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإسراء وهو أصغر الخلق أحسن الله عليك شيخ ولا ينافي هذا كون هذه السورة مكية والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب فقد ذكر الله وقوع النفاق في سورة وقوع النفاق وقوع وشو مضاف مضاف مضاف إليه النفاق وش يصير النفاقي نعم وقوع النفاق فقد ذكر الله وقوع النفاق في سورة مكية وهي العنكبوت فقال وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين نقف عند هذه أولا ليس كل سورة قيل إنها مكية لازم أن يكون كلها مكية وليس كل سورة قيل إنها مدنية يقال مدنية وجدت سور مكية وفيها آيات مدنية وجدت سور مدنية في آيات مكية والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ هذا القرآن حسب ما نزل من اللوح المحفوظ مرتبا كما هو في المصحف ترتيب السور في الآيات بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وترتيب السور على هذا الترتيب الفاتحة بقرة كذا خلاف بين العلماء. أرجح شيء أنه بتوقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن عرض على محمد صلى الله عليه وسلم في رمضان مرتين كما أنزل من اللوح المحفوظ، والرسول صلى الله عليه وسلم دل الأمة على هذا الترتيب. وفي ناس قل لا قالوا لا إنه اجتهاد من الصحابة وأجمع عليه، أي من كان الأمر فالله تكفل بقضائه الكوني حفظ كلامه كما نزل من اللوح المحفوظ. أما نزله من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة فقد نزله ربنا منجما، شيء يأتي لحادثة وقعت كالآيات في الإفك، لما حصل الإفك والرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر والصالحون جاءهم غم لتأخر، وعائشة واثقة قالت والله لا تنزل لنا براءة من سبع سماوات، فنزلت آيات الإفك. هذه نزلت بسبب، ومنها شيء ينزل بناء على سؤال كمسألة اللعان، اللعان في هذا، ومنها شيء ينزل مرتبطا بحالة في يأتينا في سورة الآن قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. بعض قلة أوائل الجمهور يقولون خلاص ما في محرم غير المذكور ها هنا، غير مذكور ونسوا أن الآية مكية، لكن الشافعي والمحققون هدى الله بصائرهم قالوا لا، ليس هذا المراد، الآية ليست حاصرة وليست متوقفة على سؤال، لكن انظروا السياق، ذكر الله في هذه السورة ما حرمه المشركون على أنفسهم وهو حلال عند الله، ما في بطن هذه المنافع وهذا حجر ولا يطعم إلا من نشاء وهكذا. فالله وفي أشياء حرام واستحلوها كأكلهم ما لم يذكر اسم الله عليه، وكالميتة وليست الميتة التي ذا الميتة التي في بطون الأنعام، مع أن العرب من أزكى الناس معدن، حرموا على أنفسهم الخبائث بالفطرة، ولكنهم حرموا أشياء زيادة تحرج، زيادة تحرج كالسائبة وذا. والله سبحانه وتعالى ما أنزل هذه الآية ليحصر المحرمات ولا ليحصر الحلال، ولكن بين لهم بعد السياق أن هذا الذي حرمتموه لم أجده فيما حوي إلي محرما، وهذا الذي أبحتموه موجود عندي محرم من دين ربي، وذكر الميتة وما هي لغير الله به. فاكتظى ما معنى هذا؟ هو تعريض بالكفار. فمعنى هذا أن ما نزل قبل هذه الآية في مكة وهذه الآية التي نزلت في مكة ما حرم فهو الحرام، وما سكت عنه مما كان يأكله العرب فهو باق، لكننا نقول على حله، نقول باق يطعم ويؤكل مرفوع عنه الجناح والإثم، ولا نقول إنه أحله الله، لأن الله سبحانه وتعالى قد يؤجل الحكم في المحرم ولا يكون هذا نسخا. الخمرة أكانت يوم من الأيام خبيثة وكانت طيبة وأباحها الله ثم حرمها؟ لا، هي خبيثة خبيثة، ولكن الله سكت عن تحريمها في البداية، سكت ورفع الجناح عن من شربها وحرمها بالتدريج، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، منعها من أداء الصلاة سكارى. حمزة رضي الله عنه الشهيد عم الرسول في أحد عقرني ياق الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ما أنتم إلا خول من خوال أبي لأنه كان سكن الحرج مرفوع عنهم. لكن هذا الحرج اللي رفع عنهم بشرب الخمر هل كانت الخمر عند الله طيبة؟ إنما هي خبيثة، ولكن الله حرمها، حرمها في الوقت المناسب، لأن الله سبحانه وتعالى حكيم في تدبيره وبقضاء الكون. حرم عليهم أول الأمر الشرك بالله وقام لهم الدين، ثم أعطاهم بالتدريج. لو جاءهم على طول قال الخمر حلال حرام، وهو بعد استقر الإيمان في قلوبهم، ولا لا ما حصل الهداية. فالله يأتي بهم سبحانه وتعالى بالتدريج، وينزل القرآن منجما لهذا الغرض. فلما تم القرآن رجع ترتيبه إلى ما كان في اللوح المحفوظ. ثم بعد ذلك استجدت آيات واستجدت أحاديث، حرم أشياء غير مذكورة في السورة، أشياء كثيرة من المطعمات وغيرها، من ذلك السباع. إلا أنه حدث اختلاف في بعض المحرمات مثل الضبع. الضبع فيه أناس أباحوها لحديث رواه أهل السنن، جاء مجملا عن يرويها عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار يسمونها الجشمي من العباد الزهاد، وهو صاحب المطربة السلامة، وهو يلقب بالقس لعبادته، فأضيفت إليه فقيل لها سلامة القس لأنه عشقها وأحبها، ثم لما خاف على نفسه الفتنة انعزل عنها. هذا رحمه الله روى حديث ابن عبد البر يقول إنه وثقوه الناس، ولكنه ليس معروفا بحمل العلم، وأنه أيضا انفرد به. هذا يقول ابن عمر في أبو عبد الله والسكر، لكن الواقع أنه لم ينفرد به رحمه الله. والواقع أيضا أنه عدل ثقة ولم يخالف من أوثق منه، وكونه ليس من حملة العلم هذا صحيح، ما روي عنه إلا حوالي ثلاثة أحاديث. واجب الحديث ما هو؟ يقول سألت جابر هو الرواة أدعى عند الصحابة، قلت أنا أكل الضبع، الضبع حلال حرام؟ قال حلال. قال نأكل منه؟ أكله؟ قال نعم. قال أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ قال نعم. هذا رواه السنن، لكن اتضح أن ذلك اجتهاد من جابر رضي الله عنه. كيف اتضح هذا؟ لأن أبا داود روى نفس الخبر مفصلا، روى الخبر مفصلا إنه قال إنها صيد، إنها صيد، ها؟ وأن فيها كبش إذا أصابها المحرم. فالذين قالوا ليس كل ما صيد يكون حلالا أكله، هؤلاء الذين يقولون إنه يطهر جلد ما لا يحل أكله بالدباب وهم قلة. والذين قالوا لا، إن التحريم يعني إن إباحة الأكل يعني أن الصيد هو الصيد الحلال، الصيد الحلال، فما دامت صيدا فهي مباح نأكلها. المحقق في هذا يقول نعم، يقال نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها صيدا لأنه لم يأتيه وحي من ربه بعد بتحريمها، لم يأتي وحي للرب، وإنما الحال السكوت على ما كان عليه العرب في أكلها وكانوا يستطيبونها. ولكن نزل بعد ذلك حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة تحريم السباع في دينار، وهي لم يتغير عنها الحكم، هي من السباع وتعدو وتفترس ولها ناب وتنبش المقابر وتأكل الجية ومستقدرة وقبيحة. فالحكم الصحيح أن الله سبحانه وتعالى استجد بإيحائه إلى محمد صلى الله عليه وسلم حرمة الضبع لا باسمها ولكن بالمعنى بالسبعية، هي من السبع. ولا يمكن أن تكون طيبة في يوم من الأيام ويبيتها ربنا ثم يجعلها وهي خبيثة ثم يجعلها طيبة ويبيتها، صحيح. هي تؤكل لأن الشرع سكت عنها، وأكلها عدل من الصحابة وجابر وعبد الله بن عمر، وعكرمة يرمي نراها أنه رأها على مائدة عبد الله بن عباس، لكن المحقوم على سهدها إلا إذا حتى لما الشاعر على الرغم من فقه رحمه الله داود الظاهري وابن حزم الصواب لا، أن الضبع لم تكن مباحة في دين محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته يوم الأيام، وإنما سكت عنها لأنه لم يجعله الوحيد، وأنها لما حرمت كان هذا تأكيد لخبثها، وهي محرمة بالوصف السبعية، فيدخل في ذلك كل السبع المفترسة، وفي هذا قدر كفاية. جزاك الله خير. لا يمكن، هذه توديع الموسى. سافر يوم الرحتة اسمع يا شيخ، إذا رحت ما تحب موسى. سباع من الطير الجوارح، هذا بقى ما أحد معصوم، كل شيء ما دام فيه خطأ. من اللي يحللون أكل الكلب؟ ما أحتاج، ليس لهم فدة كبيرة. طب الشيخ، مسألة التحليل والتحريم، هل كل محرم خبيث يلزم منه؟ هذا التحليل والتحريم ها هنا في المطعومات، فيها ما يستخبل، في خبيث حكما مثل الخمر، يا من الخبائث كل لو وقع على فوق ما نجسك، خبث حكمي وفي خبث معنوي. المطعومات فيها مستخبث طبعا وفيها مستخبث شرعا، الأحداث كبيرة وصغيرة تخرج من الآدم مستخبثة قبيحة، لكن النهي عن القمار خبثه بالحكم الشرعي، لأن عائدة على المسلم ضرر في دينه وآخرته، وما حرمه شيء في خير، وهي أشياء يبيحها ربي إلى أجل ويحرمها إلى أجل، ما تتصل الخبث مثل الصدقة عند مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر يعني تدفع الصدقة لمن ناجى الرسول صلى الله عليه وسلم. تدفع مسبقا يا شيخ؟ تدفع مسبقا قدموه بين أيدينا جواب. وبفضل الله ورحمته نسخ الله الحكم قبل أن يطبق، فلا يقول القوم صاحب هذا لا يدخل في الخبث ولا غيره، لكن الخبث في سلوك ابن آدم لما بقي المنسوخ على ما هو عليه قبل أن ينسخ، ومن عصاه فقد ارتكب الخبث بمخالفة ما أمره الله به أو ما نهى عنه، فإذا نسخ وجب عليه الأخذ بالناسخ، والمنسوخ حق ولكن له غاية، انتهت، أنهى ربنا سبحانه. الجهاد الآن في سبيل الله لا نستطيعه، نقطعه، ما نزل حرب أمريكا، لكن هل مقوم صخ الجهاد؟ الجهاد باقي أن تقوم الساعة، ولكن نقول في هذه الحالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاكلفوا منه ما تطيقون، وكان قدر المسلمين غير مطيقين، لأن الله أحدث قدرا كونيا ليس بقدرة المسلمين، المسلم واجه بالسيف والبندقية شاع دري، فيعودون على الصبر كما أمر المسلمين بالصبر مكة، إلى أن يخرجها الله لهم بقوة تحدث لهم أو إن شاء الله التدمير لهذه القوة الكونية. أنت شاء الله من حضرة كتاب الله يا مازل، الحمد لله الله خير، نعمة ذي حرق ضيعنا في شبابنا الله يخلف علينا، نفس الواحد أشوال يستنتر آيات الأحكام والأخبار.